Book 2 26 26 في الطبيعة Na natureza أترى ذلك البرج؟ Estás a ver ali a torre? أترى ذلك الجبل؟ Estás a ver ali a montanha? أترى تلك القرية؟ Estás a ver ali a aldeia? أترى ذلك النهر؟ Estás a ver ali o rio? أترى ذلك الجسر؟ Estás a ver ali a ponte? أترى تلك البحيرة؟ Estás a ver ali o lago? يعجبني ذلك العصفور. Eu gosto daquele pássaro ali. تعجبني تلك الشجرة. Eu gosto daquela árvore ali. تعجبني هذه الصخرة. Eu gosto desta pedra aqui. يعجبني ذلك المنتزه. Eu gosto daquele parque ali. تعجبني تلك الحديقة. Eu gosto daquele jardim ali. تعجبني هذه الزهرة. Eu gosto desta flor aqui. أنا أرى أن هذا جميلا. Eu acho isto bonito. أنا أرى أن هذا ممتعا. Eu acho isto interessante. أنا أرى أن هذا رائعا. Eu acho isto maravilhoso. أنا أرى أن هذا قبيحا. Eu acho isto feio. أنا أجد أن هذا مملا. Eu acho isto aborrecido. أنا أرى أن هذا فظيعا. Eu acho isto horrível.